بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مسألة وجود المعدن في الأرض الموات، إذا أخرجه المسلم، تكلمنا في اليوم الماضي، إذا أخرجه المسلم لمن يكون الأرض الموات حين الفاتح؟ لمن تكون؟ للإمام. فهل المعدن الذي فيها يكون للإمام أيضا ولم يجوز لأحد أن يخرجه؟ يقول لا، أجاز الأئمة عليهم الصلاة والسلام لشيعتهم وأباحوا ذلك الاستفادة، فعليه يجوز لهم إخراج المعدن. فإذا أخرجوا المعادن فالمخرج هو الذي يتملك، وعليه الخمس مع اجتماع باقي الشرائط. إلا أن هنا مسألة ملحقة بهذه المسألة تتميما لها، هل يجوز للكافر أولا هل يجوز للكافر أن يستخرج المعدن؟ ثانيا هل يجوز له أن يتملكه أو لا؟ جماعة قالوا لا يجوز له الاستخراج، لأنه تصرف في الأرض الموات، والتصرف في الأرض الموات غير جائز ولا يحل إلا لمن أحل له. لمن أحل له؟ الأئمة عليهم الصلاة والسلام لمن أحلوا؟ لشيعتهم. فمطلقا غير الشيعة، سواء كانوا متلبسين بالعنوان العام من غير المسلمين من الكفار، أو كانوا من المسلمين النواصب، أو كانوا من المسلمين المستضعفين، الجميع ما دام ما داخلين تحت عنوان لمن أحلوا، أحللنا ذلك لشيعتنا لتطيب به ولادتهم، حتى تطيب ولادتهم، تطيب نفوسهم، تزكو أعمالهم. فإذا العنوان المحلل له عنوان الشيعة، فكل واحد خارج عن هذا العنوان لا يجوز له التنقيب والتصرف في الأرض الموات. هاي خلي نكملها، هاي لهنا أنا شنو صار؟ إذا ما يجوز أن يتصرف. هسه طبعا على ذلك مجموعة من الروايات تدل على هذا المعنى. هسه أظن الروايات في أول بحث الخمس قرأنا ذات مجموعة منها. الآن نأتي على القسم الثاني، وهو إذا خالف واستخرجها، شو تقولون؟ يملك أو لا يملك؟ التصرف في أرض الموات، التصرف فيها إحيائها لغير الشيعة مو جائز، ما يجوز. لكن لو عصى وتعمد بالتصرف غير الجائز ووصل الى المعدن واستخرج، قال بويا ما يجوز اتصرف وما يجوز، فعلت الذي لا يجوز. الان طلعت انا معادن، من يشتريهن مني؟ يقولوا له انت تملكهن، ملكهن او ما يملكهن؟ يملك او لا؟ إذا قلنا ما يجوز للتصرف في الأرض ولا يجوز الإحياء، لا يجوز إحياء الموات، هالعنوان هذا إحياء الموات غير جائز لغير الشيعة، وإنما يجوز للشيعة فقط. هل هذا إحياء؟ انتبهتوا وين رحنا؟ هل هذا احياء للارض يريد يطلع المعدن؟ ما يجوز يتصرف الارض، ما يجوز يتصرف فيها عصا، لكن استخرج، هل هو احياء؟ ياخذ المعدن يطلع يروح، هذا يسمى احياء؟ هذا ما يسمى احياء، عصا في التصرف. الارض ما يجوز احد يتصرف فيها، ما احلوا لغير شيعتهم، ما يخالف المسألة الأولى متفقين. لكن إذا عصى وأخرج المعدن إحياء، لا مو إحياء، لكن نقول مسألة ثانية، ألستم هناك قلتم مالك الأرض يملك الأرض منافعها، يملك الأرض منافعها، فإذا الإمام يملك الموات، يملك الموات شنو ومنافعها؟ فإذا كانت المعادن ملك للإمام، جماعة قالوا لا، مسألة الأرض الموات للإمام، يعني هاي الأرض الظاهرة القشرة، يعني الاستفادة من القشرة هاي، هذا للإمام عليه الصلاة والسلام، وإن ما أكو أرض موات واحد ما لحق يحييها ويزرعها ويبني عليها. فالإحياء يعني التصرف بالأشجار، بالبناء، بالزرع، هذا النوع من التصرف، هذا إحياء، هذا يرتبط بالإمام. أما الأشياء اللي في عمق الأرض وفي داخل الأرض قالوا هي مو ملك الإمام، كما هكذا قالوا هي مو ملك الإمام. مسألة التبعية شو تسوي هناك؟ هناك قلتم إذا واحد مشتري أرض مالته ومالت أجداده، المسألة اللي مضت، إذا الأرض إلى الأجداده، فرد واحد يجي يطلع المعدن يقدر يأخذه؟ الأرض مالتي مال أجدادي، طلع المعدن تأخذ على أساس؟ يكون لصاحب الأرض لا للمخرج. فالكافر إذا أخرج المعدن يكون للإمام أو يكون له؟ نعم، قالوا بالتبعية لمن يكون؟ بناء على وجود التبعية قالوا تكون في الإمام. شنو الدليل على التبعية؟ الدليل على التبعية بعض الروايات التي ذكرت الأنفال اللي هي من خصائص الإمام، وذكرت المعادن من جملتها، مثل ما رواه العياشي في تفسيره عن أبي بصير عليه، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قلت وما الأنفال، الرواية طويلة وجايب قطعة منها، قلت وما الأنفال، قال منها المعادن والآجام. مولاي الأنفال اللي ترتبط بالإمام شنو؟ عدت ثم وصل المعادن والآجام. المعادن لمن إذن؟ للإمام. إذا تابع للإمام، الإمام لمن أحلها؟ أحلها لشيعته، فغير الشيعة ما يقدر يأخذ هذا، إلا أن هذه ورواية أخرى عن داود بن فرقد، قلت وما الأنفال، قال بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن. في أكثر من رواية وارد عنوان المعادن اللي داخل في مصاديق الأنفال، الأنفال اللي هي تابعة لله وللرسول ولذي القربى، اللي تابعة للإمام المعصوم. فعليه طبعا هذه الروايات واردة في تفسير العياشي، وكما تعلمون تفسير العياشي قطعت أسانيده، بقيت مرسلات، والسيد الخوئي شوية يصير عصبي على، يقول وكأن المستنسخ سامحه الله، الله يسامح هذا المستمتع، أوقعنا في مشاكل في الفقه والوصول، روايات كثيرة موجودة في تفسير العياشي ما خلانا نستفيد منها هذا الناسخ. فصاحب تفسير العياشي، العياشي هو لما كتب التفسير جاب الروايات بأسانيدها، لكن استوى صاحب الاستفساح عن فلان عن فلان قال شنو فلان فلان فلان شنو سوى بهن عمل. الناسخ بعض اوقات يكون جاهل ما يعرف منافعه، فعمد وحذفها كلها، كل الاسانيد الروايات حذفها، فصارت بالنسبه الينا مرسلات، فحينئذ ما يمكن ان نستفيد منها. زين. وإن ورد في هذه الروايات إلا أنها لم تتم حجيتها، إذا ما تمت حجيتها، شوفوا وين رحنا، إذا ما تمت حجيتها بناء على المبنى المعروف عندهم أنه لا بد من السند وكذا وشيء، سند وين هذا؟ سند مقطوع، وهذه الروايات منحصرة به، إذا كانت منحصرة به وما عندنا سند إلها تصل النوبة إلى حجة، إذا سقطت عن الحجية من ناحية السند متونها أيضا لا اعتبار بها. فنرجع إلى شنو؟ إلى الوصول العملية، نشوف أن هذه الأمور كانت من المباحات الأصلية، والأدلة العامة للمباحات تجري فيها، وخصوصا الرواية النبوية المشهورة والمعروفة من أحيا أرضا فهي له، ليتكلم حول هذه المباحات، وإن كان مسألة أرض وكذا إلا أن اللسان يتكلم حول المباحات، وأن من باقي على عمومها تشمل المسلم وغير المسلم، فتشمل الكفار، تشمل النواصب، تشمل هذه الطبقات كلهم، إذا شملتهم فحينئذ كل من، إذا قلنا لا يجوز التصرف بالأرض، إذا قلنا لا يجوز التصرف بالأرض فبعد استخراج المعدن يكون لمن؟ للكافر. هذا ما يمكن أن يستفاد من فتوى صاحب العروة، إلا أنه خالفه على ذلك بعض الأكابر بأن هذه الروايات أولا أكثر من رواية، الكتاب كتاب موثوق به، حذف أسانيدها مو مهم، بعدين أكو روايات أخرى في كتبنا المعتمدة تسند هذه الروايات، فمن حيث المجموع يقوم عليها الاعتبار، فإذا صارت معتبرة فيكون التصرف غير جائز، وإذا استخرج أيضا لا يملكه، وهذه فتوى لبعض المتأخرين أيضا. هاي تتم للمسألة السابقة. فبناء على تمامية هذه الروايات تعلقون، إذا قلنا هذه الروايات تامة، روايات أخرى موجودة في بعض الكتب الأخرى، وأن روايات التحليل وإن أحلت لشيعتهم مسألة الأنفال ومسألة الأراضي، إلا أنها ترتبط قاعدة كلية الأئمة عليهم، بل الأرض لفاطمة في بعض الروايات، فمن مشى عليها مغضبا او تلك الرواية شنو شنو الرواية لا فمن مشى عليها اي فشنو كان كان غاصبا، هذا كله في حكم الغاصب، يعني كل تصرف غير جائز، كل التصرفات غير جائزة من غير الشيعة، إذا ثبت ذلك وهذا التنقيب تصرف وأخذ المعدن تصرف فلا يجوز، فحينئذ يمكن أن يعلق أن هذا الأرض الأمر من اللي صدر فتوى صاحب العروة أنه وإن استخرجه الكافر يملكه، اكتب لها فيه إشكال على الأقل كما صنع البعض إذا تمت هذه الدلالة. نعم اي جماعة من الاكثر المشهور لعله هو هذا. لا خبائه اكون روايات اخرى مقابل تلك الرواية، الروايات الاخرى معينة محددة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.